السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة السفرايني رحمه الله، ونحن في المجلد السابع صفحة رقم 183 في كتاب الجمعة. قال رحمه الله: باب ذكر الأخبار التي تدل على أن الأمر بالغسل يوم الجمعة على الإباحة لا على الحتم، يعني أنه مستحب وليس بواجب. وثواب أن توضأ وأتى الجمعة تشديد في مس الحصى والإمام يخطب، والتشديد في مس الحصى والإمام يخطب، والدليل على أن من دنا من الإمام أفضل ممن تأخر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا علي ابن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام حتى يصلي غفر له بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، أي غفر له 10 أيام. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق والريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بمثله، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه ابن عيينة عن يحيى. باب ثواب من اغتسل ثم بكر وحضرها وأنصت للإمام واستمع لخطبته. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. باب بيان فضل المهجر يعني المبكر إلى صلاة الجمعة والمبادرة إليها، والدليل على أن من حضرها عند ابتداء الإمام في الخطبة لم يصب ذلك الفضل. حدثنا سعدان بن نصر وشعيب ابن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، يعني كأنه تقرب إلى الله عز وجل بذبح بدنة، و تقسيمها على المحتاجين. ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. نعم، فمن أتى والإمام يخطب أو قد دخل الإمام ففاته أجر التبكير. وحدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري وذكر حديث قال الحميدي إنهم يقولون هذه عن الأغر، فقال ما سمعته من الزهري إلا عن سعيد. حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كمثل الذي يهدي بقرة، ثم كمثل الذي يهدي كبشا، ثم كمثل الذي يهدي دجاجة، ثم كمثل الذي يهدي بيضة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا البهراني أبو أيوب قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة حاول حدثنا أبو مية حدثنا روح عن ابن أبي حفصة حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا علي بن عياش قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الزهري عن الأغر عن أبي هريرة إذا كان يوم الجمعة. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبر ابن وهب أن مالكا حدثه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير وفضله لاستبقوا إليه. باب الترغيب في ترك الاشتغال بالأكل والقائلة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، والدليل على إثبات القيلولة والترغيب فيها عند نصف النهار وإباحتها بعد صلاة الظهر. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو حازم بن دينار قال سمعت سهل بن سعد يقول كنا لا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها. قال إبراهيم والقائلة نصف النهار. باب بيان وقت صلاة الجمعة والدليل على أنها تصلى أول الزوال. حدثنا السلمي وعباس الدوري وأبو مية قالوا حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثني جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها يعني النواضح. وقال السلمي والدوري في حديثهما سألنا جابر متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكم الجمعة قال كان يصلي بنا فذكر مثله. حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قاضي مكة والصائغ بن مكة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بمثله. رواه أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن جابر بن محمد بمثله قال وقلت لجابر متى ذاك قال زوال الشمس. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد حدثني عن أبيه أنه سأل جابر متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا يعلى بن الحاد أون وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعلى بن الحاد المحاربي قال سمعت إياس بن سلمة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة وننصرف وما نجد للحيطان شيئا نستظل به. معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة وهم ينصرفون ولم يتبين الفيء تماما. جزما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة إلا بعد دخول الوقت بعد الزوال، لكن معنى ذلك أنه كان يصليها في أول وقتها. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن يطيل الخطبة إنما كان يطيل الصلاة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي بإسناده كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وما للحيطان ظل نستظل به. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر حاول حدثنا أبو مية حدثنا أبو نعيم ويحيى بن إسحاق السالحيني وأبو غسان وأحمد بن إسحاق الحضرمي قالوا حدثنا يعلى بن الحارث مثله وما نجد فيئا نستظل به. حدثنا محمد بن نصر الحجاج المروزي وأبو مية قال حدثنا يحيى بن يعلى عن أبيه عن إياس يعني ابن سلمة عن أبيه وأبوه وسلمة من الأكوع رضي الله عنه وكان أبوه من أصحاب الشجرة يعني الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به. باب بيان التشديد في قول الرجل لصاحبه أنصت إذا تكلم والإمام يخطب وإباحة الكلام للخطيب في خطبته بأمر أو نهي مما يجب في شأن الصلاة ونزوله عن منبره في خطبته ثم رجوعه إليه إباحة الكلام للداخل وهو يخطب وسؤاله عن أمر دينه. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني وأبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. زاد أبو الأزهر والدبري قال ابن شهاب حدثني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغيت. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو غسان حدثنا القاسم بن معن عن ابن جريج حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا الوليد بن صالح قال حالا وحدثنا أبو أمية حدثنا الوليد بن صالح قال أبو عوانة ثقة بغدادي أيضا سجلها عندك يا نواف. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله ورواه عن عقيل غيره فقال عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغيت وهي لغة أبي هريرة وإنما هي لغوت. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي وترك خطبته فأتي بكرسي خلت قوائمه من حديد فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا مسلم وسعيد بن سليمان وعاصم علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة بإسناده مثله. حكي عن أبي حاتم أنه سئل هل سمع حميد ابن هلال من أبي رفاعة فقال هو عندنا على السماع. هذا النقل يقول نعم هذا نقل عن أبي حاتم الرازي يقول لم أقف على قول أبي حاتم فيما لدي من مصادر وذكر الذهبي في الميزان عن ابن المديني أنه قال لم يلقى عندي أي حميدا أبا رفاعة وتعقب ذلك الذهبي من روايته عنه في مسلم فهي محمولة على السماع لكونها في الصحيح. نعم هذا النقل يعتبر نفيس لأنه لم يجد المحقق في شيء من كتب مذكورة من أهمها كتاب جرح التعديل لابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن. نعم هذا أيضا وقت ذاك الأخير قيدها معها لكن نعم مهم هذا أيضا حكي عن أبي حاتم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا قال اركع. نعم هذا جاء في حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه. سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. أخبرني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة يعني قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله لك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة وذكر الحديث. نعم هذا قد تقدم معنا أمس وجاء من حديث ابن عمر خاصة نحو 78 رواية أو 78 طريقة. باب ذكر الخبر الذي يوجب على من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وهي سنة تحية المسجد. والدليل على أن من كان قاعدا فيه ولم يصلي قبل الخطبة قام فصلى في خطبته. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وهذا لفظ يونس. وقال أبو النضر عن شعبة إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قال خرج فليصلي ركعتين. وقال غندر عن شعبة إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال صليت؟ قال لا قال فصلي ركعتين. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ورقاء عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال فصلي ركعتين. رواه يعقوب الدورقي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع. حدثنا الصاغاني قال أخبرنا أبو سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير وعمر بن دينار سمع جابرا إلا أن عمرا لم يسمه. وقال أبو الزبير سليك وقال عمرو دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقعد سليط قبل أن يصلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. باب بيان إيجاب التجوز في الركعتين اللتين يصليهما الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني أن يصليها خفيفة ولا يطيل فيها. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي سفيان بمثله. حدثنا أبو داود السجزي وهو السجستاني صاحب السنن قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين تجوز فيهما. حدثنا الجرجاني بن بغداد الحسن ابن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن السليك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين. نعم، الملاحظ أن بعض الناس إذا دخل الجمعة والإمام يخطب والإمام جالس على المنبر والمؤذن يؤذن، فإن بعض الناس يجلس ينتظر ويتابع المؤذن، وهذا خلاف السنة، بل ينبغي عليه إذا دخل أن يبادر بالركعتين، سواء المؤذن يؤذن أو فرغ من أذانه أو الإمام يخطب، فأول ما يفعل أن يصلي ركعتين، فسماع الخطبة أهم من سماع الأذان. نعم. قال: باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والدليل على إيجاب القيام فيها والتشديد في انصراف المستمع لها إلى غيرها من أمر الدنيا. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سفيان الثوري حاول حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما خطبتين ويجلس بين الخطبتين يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني لا يطيل فيها. حدثنا أبو داود، يأتي إن شاء الله حديث عمار في بيان، نعم حديث عمار في بيان السنة في الخطبة وفي الصلاة. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا النفيلي حاون حدثنا هلال يعني ابن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير عن سماك قال أنباني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه خطب قاعدا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حدثنا الصاغ بن مكة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بنحوه: فمن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فلا تصدقه. حدثنا أحمد بن مسعود ببيت المقدس قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية. حدثنا الصائغ مكة قال حدثنا سنيد واسمه حسين قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين بإسناده مثله، حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن حسين عن طلحة عن طلحة بن نافع أبي سفيان وسالم ابن أبي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال: بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، إذ جاءت عير من قبل الشام فانصرف الناس حتى ما بقي إلا 12 رجلا أنا فيهم، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا علي بن حرب الطائي والعطاردي قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إليها، فما بقي غير 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخرها. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأبو مية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو زبيد عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة فمرت عير تحمل الطعام فخرج الناس إلا 12 رجلا فنزلت آية الجمعة. حدثنا أبو مية قال حدثنا حبيب صالح الوحاضي قال أخبرنا سليمان بن بلال حدثني جعفر عن أبي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب قائما يخطب خطبتين، فكان الجواري إذا أنكحوا يمرون يضربون بالكير والمزامير فيشتد الناس ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فعاتبهم الله فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، يقول هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه مسلم فهو من زوائد المصنف وإسناد المصنف حسن ورواة ثقات الأباء مية صدوق له أوهام. نعم، وجلوسه عليه الصلاة والسلام بين الخطبتين ثابت كما تقدم، وأما انصراف الناس فإنما هو لما أتت العير. نعم، الثابت الصحيح أنه انصرفوا لما أتت العير وليس كما جاء في هذه الرواية. حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سالم المكي قال حدثنا عيسى بن عيسى الكيساني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أن كعب بن عجرة رأى عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. نعم، يقول هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيع الثقفي والله معاوية الكوفة. قال رأى عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا كيف يخطب قاعدا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا أيضا دليل في القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. رواه نصر عن أبي عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم فذكر مثله. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما ويذكر الناس ويقرأ القرآن. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا أبو مية حدثنا خالد بن أبي يزيد حاء وحدثنا ابن أبي الحنين وأيوب بن سافري قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قالوا حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين قائما. قال بعضهم وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق كلاهما عن الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما خطبتين ويجلس بين الخطبتين يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب إلا قائما ويجلس بين الخطبتين ويذكر الناس. باب بيان إيجاب قصر الخطبة وطول الصلاة وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته وخطبته قصدا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا معلب منصور حاون حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه، وأبوه عبد الملك بن أبجر كان من عباد الله الصالحين. يقول سفيان الثوري رحمه الله على جلالته يقول ما رأت عيناي مثل عبد الملك بن أبجر. عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان وهي كنيته لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة، يعني علامة مئنة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. حدثنا الصاغاني وأبو مية قال حدثنا معلى حاون حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان. عن أبي وائل عن عمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. حدثنا عباس الدوري وإسحاق الطحان المصري قال حدثنا أحمد بن إشكاب الصفار قال عباس وكتب عنه يحيى بن معين كثيرا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أوجزت وأبلغت. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيل الصلاة وقصر الخطب وإن من البيان لسحرا. حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار الدمشقي حدثنا جدي حاول حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن عبد الملك بن أبجر عن واصل عن أبي وائل عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو جعفر بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حاون حدثنا ابن جنيد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة وإسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني لا يطيل فيها. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة خطبتين يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. نعم. والحديث السابق حديث عمار يبين أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت أطول من الخطبة. باب بيان النهي عن رفع اليدين في الخطبة وإباحة الإشارة بالإصبع فيها. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن رويبة، نعم تضبط هكذا بالهمز وبالتسهيل رؤيبة ورويبة رضي الله عنه قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه، وبشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان وكان واليا على العراق. نعم. قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر يوم الجمعة فسبه عمارة وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول إلا هكذا وأشار بالسبابة. حدثنا علي بن حسن الدراب جردي النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان عن حسين قال حدثنا عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بيده إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة. نعم في الرواية أنه قال قبح الله هاتين اليدين. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يخطب رافعا يديه في الدعاء فقال انظروا إلى هذا الخبيث لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا وأشار بإصبعه السبابة. نعم. فالإمام إذا كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه، والمصلي إذا أراد أن يؤمن السنة أن يشير بإصبعه، وأما ما يفعله الناس الآن من رفع الأيدي أو رفع الصوت بآمين فتجد الجامع يرتج بالتأمين هذا كله خلاف السنة. إذا أردت أن تؤمن فأشر بإصبعك، والإمام كذلك يشير بإصبعه إلا بالاستسقاء. إذا استسقى الإمام وهو على المنبر ورفع يديه فارفع يديك معه. نعم. باب بيان النهي عن قول الخطيب في خطبته ومن يعصهما فقد غوى. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنتم. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا سفيان بإسناده أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب. نعم يقول رواية في مسلم وزاد في آخره ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله. يعني حتى لا يسوي بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. باب بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصيبه فيها. باب بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة بضم الخاء هي خطبة الجمعة وخطبة الكلام، وأما بالكسر الخطبة فهي خطبة النساء كما قال الله عز وجل خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فبالكسر هي خطبة النكاح وبالضم هو الكلام الذي يقال مثل خطبة الجمعة. باب بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصيبه فيها ورفع صوته. حدثنا السلمي حمدان وأبو مية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين ويجلس بينهما ويخطبهما وهو قائم. قال وكانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش صبحتكم أو مسيتكم. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ثم أشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام يعني الوسطى والسبابة ثم يقول إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لأبي أمية بتمامه. وأما حديث السلمي والدوري حدثنا أيضا عن خالد المخلد إلى قوله يخطبهما وهو قائم. حدثنا الصاغ بمكة قال حدثني ابن أبي ويس قال حدثني سليمان بإسناده مثله بتمامه. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش صبحتكم مسيتكم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة حتى كأنه منذر جيش وذكر الحديث. حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب بعد التشهد إن أحسن حديث كتاب الله وإن شر الأمور محدثاتها والبدعة ضلالة. حدثنا النفيلي قال حدثنا بكر بن خلف حاون حدثنا الصغاني حدثنا عالم قال حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضماد مكة في أول الإسلام وكان رجلا من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. قال فأبصر السفهاء من أهل مكة ينادون النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. قال لو لقيت هذا الرجل قال فلقيه فقال يا محمد إني رجل أرقي من هذه الريح. قال هنا المراد بالريح الجنون ومس الجن. إني رجل أرقي من هذه الريح فيشفي الله على يدي من يشاء فهل لك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، قال فأعادهن فقال قد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء ما سمعت كلماتي مثل كلماتك مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر وهو قاموس البحر، أرني يدك أبايعك على الإسلام قال وعلى قومك قال نعم. رواه عبد الله عن داود فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقرية فقال صاحب السرية الجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. باب بيان السور والآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في خطبته. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن الأنصاري عن ابنة الحارث قال ليوسف عن ابنة الحارثة ابن النعمان، وقال شبابه عن ابنة حارثة ابن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني يخبزون سويا. وقال شبابه يخطب يوم الجمعة وكذا، رواه غندر كما رواه حجاج سواء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب عن شعبة بمثله على ما قال حجاج وحديثهم واحد. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ابنة حارثة بن النعمان فذكر مثله كذا وقع عندي، وإنما هو محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت كانت النورنا، فذكر الحديث كذا. رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه وابن أمير عن ابن إسحاق حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت الحارث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. حدثنا أبو داود عن محمود بن خالد عن مروان عن سليمان مثله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بمعناه نحوه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، نعم هذه في سورة الزخرف. قال أبو داود السجزي قال روح ابنة حارثة ابن النعمان، وقال ابن إسحاق أم هاشم بنت حارثة ابن النعمان، وقال غندر ابنة الحارث ابن النعمان. باب بيان السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع العيد والجمعة بدأ بالعيد ثم صلى الجمعة بعد وقرأ فيهما ما قرأ في صلاة العيد. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة والقاسم عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. زاد شعبة وكان يقرأ بهما في العيدين فربما اجتمع الجمعة والعيد فقرأ بهما. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعب وسفيان عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، وكان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بتنزيل السجدة وهل أتى الإنسان. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان حاون حدثنا الدبني عن عبد الرزاق عن الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. حدثنا الصغاني قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان بإسناده مثله، وحدثنا أبو داود السجزي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بإسناده مثله، حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مخول بإسناده قال كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا القعنبي حاون حدثنا أبو أمية حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت أبا هريرة وصلى لنا الجمعة بالمدينة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، فلما انصرف قيل له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. معنى حديثهما واحد. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان مروان بن الحكم يستخلف أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، قال فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت أبا هر سمعتك تقرأ بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي عن سليمان عن جعفر بثلي يقرأ بهما يوم الجمعة. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بمثل حديث ابن جريج إلى قوله فقلت تقرأ بسورتين، كان علي رضي الله عنهما وكان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. نعم، هنا وردت كم سنة في قراءة صلاة الجمعة، ما هي السنة في قراءة نعم السورة التي تقرأ في الجمعة؟ ما هي السنة؟ ورد ثلاث سنن، ورد معنا الآن في هذه الحديث في الباب السابق الجمعة والمنافقون. نعم، هذه السنة الأولى. والثانية والأعلى والغاشية، صحيح. والثالثة ثلاث سنن كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في الجمعة، باقي واحدة الجمعة المنافقون واحدة، الثانية الأعلى والغاشية، الثالثة الأولى والأخيرة، أول واحدة وآخر واحدة كتبة. لا السجدة، لا السجدة في الفجر، هذه السجدة وهل أتى في صلاة الفجر وليس الجمعة. قاف جاء في حديث ابنة الحارثة أو ابنة الحارث بن عمان أنه كان يقرأ على المنبر. نعم، على المنبر وليس في صلاة الجمعة. طيب احذفوا هذه حتى ما يكون فيه خطأ. طيب عمة والناس، لا قاف كما قلنا على المنبر. طيب إذن الجمعة والمنافقون هذه السنة الأولى، الأعلى والغاشية السنة الثانية، باقي واحدة يا أخوان قرأناها قبل قليل. أعيدكم إلى الحديث حتى تنتبهوا يا إخوان. ارجعوا إلى 2786، حديث رقم 2786 صفحة 253، ارجعوا إليها موجود حديث النعمان بن بشير. رجعتم إليه 2786 صفحة 253. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عيينة عن بمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، ماذا يقرأ بعد سورة الجمعة؟ يعني في الأولى الجمعة الثانية، قال كان يقرأ بي هل أتاك حديث الغاشية. إذن ما هي السنة الثالثة؟ قرأناها الآن، الجمعة والغاشية. نعم هذا، هذه الثلاث سنن. نعم هذه الثلاث سنن التي كتبت أمامكم. إذن عندنا السنة الأولى الجمعة والمنافقون، الأعلى والغاشية، الجمعة والغاشية. باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم حدثني ابن جريج حاول حدثنا يونس بن عبد العلق عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن عن عمر بن عطاء قال أرسلني نافع بن جبير بن مطعم إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال نعم صليت الجمعة مع معاوية، فلما سلم قمت أصلي فأرسل إليه فأتيته فقال لي إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. حدثنا أبو جعفر المخرمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حاول حدثنا أبو مية حدثنا هودة عن ابن جريج حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار عن السائب بن يزيد عن معاوية قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، وذكر مثله. نعم إذن السنة إذا انتهى من صلاة الجمعة يقرأ الأذكار، لا يقوم مباشرة يتسنن يصلي السنة بعد الجمعة، لا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل الصلاة بصلاة، قال حتى نتكلم أو نخرج. باب ذكر الخبر المبين الموجب، هذا عام في الصلوات كلها يعني ليس خاصا بالجمعة. باب ذكر الخبر المبين الموجب على المصلي بعد صلاة الجمعة أن يصلي 4 ركعات، والدليل على أن الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس بواجب، وإن فعلها سلم في كل ركعتين منها. وفي أول شيء قال ذكر الخبر المبين الموجب، هنا يقصد بالاستحباب وليس الوجوب، بدليل قوله والدليل على أن الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس بواجب. حدثنا ابن جنيد وأبو أمية قال حدثنا أبو عاصم حاول حدثنا الغزي حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة وسفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي 4. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حاون وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، واللفظ لابن الصباح وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا 4. فقال لي أبي يا بني إذا صليت في المسجد قال يا بني إذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت صلي ركعتين. نعم القائل هو نعم ذكوان السمان سعيد بن أبي صالح نعم قاله لابنه. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الجمعة فصلي بعدها 4 ركعات. فقال عبيد الله بن عمر حين سمع هذا من سهيل حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعة. رواه روح بن القاسم عن سهيل بمثل حديث زهير قال سهيل قال أبي صلي بعدها 4 فإن لم تستطع فصليها في البيت، فإن صليت 2 ركعة في المسجد فصلي 2 ركعة في البيت. باب بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة وقبلها. حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعة في بيته. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي 2 بعد الجمعة في مقامه فدفع وقال أتصلي الجمعة 4؟ كان عبد الله يصلي يوم الجمعة 2 في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 في بيته بعدما ينصرف من الصلاة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2. حدثنا يوسف عبد الأعلى قال أخبرنا وهب عن مالك والليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. نعم. وفهم من هذا مجموع الحديث بعض أهل العلم أنه إن صلى في المسجد صلى 4 كما تقدم في الرواية، وإن صلى في بيته كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف فيصلي 2، وإن صلى 4 لا بأس. وجاء أيضا عند البيهقي في السنة الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي رضي الله عنه بعد الجمعة 6، طبعا يسلم من كل 2، والأمر في هذا بحمد الله واسع. والراتبة والسنن يعني ليست راتبة، هذه سنة الجمعة خاصة، السنن الأفضل أن تكون في البيت. كتاب العيدين، نعم انتهى الكلام على صلاة الجمعة والآن في العيدين. كتاب العيدين باب ذكر الخبر الموجب للخروج إلى المصلى يوم العيد وإخراج الحيض وذوات القدور من النساء واعتزال الحيض والإباحة لهن أن يكبرن مع الناس وإعارتهن فضل ثيابهن من ليس لها ثوب. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا بأبي وأمي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أم عطية هي نسيبة رضي الله عنها بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب. طيب نسيبة تضبط هكذا بالتصغير نسيبة، وقيل بفتح النون وكسرها نسيبة ونسيبة ابنة الحارث، وقيل ابن كعب الأنصارية صحابية مشهورة رضي الله عنها. قالت أم عطية أمرنا بأبي وأمي، ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن يوم الفطر والنحر العواتق وذوات الخدور. نعم، والعواتق هي الجارية البالغة، وذوات الخدور نعم هي نعم يعني البنات في بيوتهن. والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني يكونون في جانب. فقالت يا رسول الله أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. رواه عيسى بن يونس عن هشام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان صلاة العيد في الجامع وليس في المصلى، هل يخرجنا الحيض ويحضرنا في الجامع؟ نعم لا ما يحضر، إنما في الأمر في المصلى. نعم. قال ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقالت يا رسول الله رأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قالت تلبسها أختها من جلبابها. رواه عيسى بن يونس عن هشام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مشادان قال حدثنا معلى حدثنا هشيم عن منصور عن المسيرين عن أم عطية وهشام عن حفصة عن أم عطية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض ودوات القدور يوم العيد، فأما الحيض فيعتزلنا الناس. ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال هشام قالت امرأة يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب؟ فذكره. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا النفيلي حدثنا زهير عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين، قال فأما الحيض يكن خلف الناس يكبرنا مع الناس. حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا ابن أبي سويد، هذا صالح بن أحمد ابن الإمام أحمد وهو ابنه الأكبر صالح، وابنه الأصغر هو عبد الله، وبه كان يكنى أبو عبد الله. حدثنا ابن أبي سويد قال حدثنا حماد بن سلمة حاول حدثنا محمد بن كثير الحراني حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، قيل فالحيض يا رسول الله؟ قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقالت امرأة يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا ثوب؟ قال تلبسها صاحبتها صنفا من ثوبها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيض مصلى الناس ولم يذكر الثوب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد عن أيوب عن المسيرين عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات القدور، قيل الحيض؟ قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال فقيل إذا لم يكن لإحداهن ثوب؟ قال فلتلبسها صاحبتها من ثوب. إذن من السنة خروج النساء إلى المصلى ولو كنا حيضا، يشهدنا يكبرنا مع الناس ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، لكن بشرط أمن الفتنة وعدم الزينة وعدم التعطر. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر حاون حدثنا الكزبراني قال حدثنا مسكين بن بكير حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد قال مسكين يوم فطر أو أضحى، فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. زاد أبو قلابة في حديثه ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها. نعم الخرص يسمى الخرص والقرط والحلق، نعم هو الحلق، وسخابها والسخاب القلادة. رواه بهز عن شعبة بطوله ورواه وكيع عن شعبة مثل حديث مسكين وأبي عامر. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة بمثل حديث بشر بن عمر، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، يعني الحلق والقلائد. باب ذكر الخبر المبين أنه ليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة وأنها تصلى قبل الخطبة. نعم ولا يصلى قبلها، يعني إذا أتى الإنسان إلى المصلى فلا يصلي قبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها. تبقى مسألة إذا كانت صلاة العيد كما يحصل في بعض الأماكن تقام في المسجد الجامع، هل يصلي فيها؟ هل يصلي ركعتي تحية المسجد أو لا؟ فمن أهل العلم من قال أنها تجب وأنها من ذوات الأسباب، ومن أهل العلم من قال أنه إذا كان وقت النهي فإنه لا يصليها. نعم على الخلاف المشهور في ذلك. لا بد ذكر الخبر المبين أنه ليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة وأنها تصلى قبل خطبة. حدثنا علي بن حفظ الطائي قال حدثنا يعلى ومحمد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة في غير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظهم وذكرهم وأمرهم بتقوى الله ثم مضى متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله وأمرهن بالصدقة قال فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين قال والسفعاء بفتح السين أي فيها تغير وسواد والسفعة نوع من السواد ليس بالكثير فقامت فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين من سفلة الناس هنا يقول وكذا وقع عند النسائي في سننه والذي عند مسلم من سطة الناس وقد قيل معناه من خيارهم إذا الوسط العدل والخيار وزعم البعض أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة الناس كما عند المصنف طيب على كل شاهد هو كلامها وليس هيئتها فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين من سفلة النساء وقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تفشين الشكاه وتكفرن العشير فجعلنا يأخذن من حليهن وقروطهن يطرحنه قال الأحدب يقذفنه يتصدقن به تفشين الشكاه قال أي شكوى وهذا حاصل عند النساء إلا من رحم الله كثرة التشكي وخاصة من الأزواج إلا من رحم الله حدثنا الصاغاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان بإسناده مثله يطرحنا في ثوب بلال يتصدقن به حدثنا العطاردي قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بإسناده نحوه وحدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك مثله وقال فيه وحثهن على الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم قال والفتخ الخواتيم العظام كانت تلبس في الجاهلية حرفة سمى فتخة خاتم هذا كله في حديث سعدان بن يزيد حدثنا أبو غسان الدميري من رستاق مصر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان في سناده مثل حديث إسحاق الأزرق وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا النواب حدثنا ابن جريج حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى زاد الدبلي ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله ألا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء قال لا نداء يومئذ ولا إقامة حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن الدريس قال حدثنا أبو غسان الرازي قال حدثنا أحمد بن مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر قبل الخطبة ثم يخطب بعد الصلاة حدثنا الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد قبل الخطبة باب ذكر الخبر الذي يوجب على الإمام يوم العيد إذا فرغ من خطبته أن يأتي النساء فيعظهن ويأمرهن بالصدقة حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها وتلقينا. قلت لعطاء ترى حقا على الإمام الآن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه لعمري إن ذلك الحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. حدثنا ابن الجنيد والصغاني وابو مية قالوا حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الخطبه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن جريج قال اخبرنا الحسن المسلم بمثل وزاد قبل الخطبه ثم يخطب بعد. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله. لا يدري الحسن من هي قال فتصدقنا. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما فدا لكن أبي وأمي. قال بلال فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عيينة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال أشهد لشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخرصة والخاتم والثوب والشيء وبلال قائل بثوبها كذا وبسط سفيان طرف ردائه. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا محمد بن عرعرة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أيوب عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين. باب ذكر الخبر المبين الذي يوجب على من حضر المصلى يوم العيد أن يتصدق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس عن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قياما فيستقبل الناس بوجهه فيكلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعدا ذكر وإلا انصرف. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن داود بن قيس قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول خرجت مع مروان في يوم عيد في يوم عيد فطر أو أضحى وكان مروان والي المدينة وهو بيني وبين أبي مسعود أبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله عنه حتى أفضينا إلى المصلى فإذا كثير بن الصلف الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذ به وذكر الحديث. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا قالون قال حدثنا محمد ابن جعفر نعم قالون هذا عيسى بن مينا عيسى بن مينا وهو القارئ المعروف واحد الرواة نعم أحد الراويين نعم أحد الراويين عن نافع. قال حدثنا محمد ابن جعفر عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر وذكر الحديث بطوله. نعم وجاء تكملة الحديث التي اختصرها المصنف رحمه الله وذكر الحديث نعم أنه لما أتى مروان ذهب إلى المنبر فقال له أبو سعيد رضي الله عنه أنكر عليه أبو سعيد أنكر عليه وأخبر أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يخطب فقال قد ذهب ما هنالك يا أبا سعيد يعني الأمر تغير قال ما أعلم خير مما فعلت أو قال مما لا أعلم. ومروان كان يحتج أن الناس يقول لا يجلسون لنا بعد الصلاة إذا صلينا ذهبوا تركوا خطبة فكان مروان يقدم ذلك لأجل ذلك لا شك أن هذا خلاف السنة. نعم. وبيان أيضا للحديث الأبواب السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعظته للنساء. إذا قال في إحدى الروايات جاء قال فرأى أنه لم يسمعهن. فإذا كان الإمام، والآن الحمد لله يعني متيسر بمكبرات الصوت، فيجعل للنساء من ذلك نصيبا، يعظهن ويذكرهن بالله. وهذا الحديث ينبغي للمرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وتتأمل في هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر أهل النار، وقوله أكثر حطب جهنم، أمر ليس بالهين، ليست المسألة مفاضلة بين الرجال والنساء، هذا وحي من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحفظ لسانها من اللعن خاصة. هذا يحصل في النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يكثرن اللعن وأيضا تكفرن العشير. ينبغي المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل ولا تكفر عشيرها. باب بيان القراءة في الفطر والأضحى. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. حدثنا أبو عتبة الحجازي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن ضبرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد، يعني سورة القمر وسورة قاف. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح قال حدثنا ضبرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي واقد الليثي قال سالني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد، فقلت اقتربت الساعه وقاف والقران المجيد. باب بيان نعم. وفي السنه الثانيه هو انه عليه الصلاه والسلام ايضا كان يقرا فيها بالاعلى والغاشيه كما جاء بحديث ابن عباس. باب بيان الخبر الموجب لاداء زكاه الفطر قبل الخروج الى المصلى، بيان فرضها وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، الدليل على أنه يجب إخراجها من البر والشعير، على أنه يجب على السيد إخراجها عن العبد. حدثنا الصاغاني قال حدثنا مالك بن إسماعيل ويحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة أو زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني حفص ابن ميسر عن موسى بن عقبة بإسناده مثله قبل خروج الناس إلى المصلى. حدثنا محمد بن حيوة ابن حيوية قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة بمثل حديث الصاغاني إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا أبي فديك قال حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثني مسرور بن نوح قال حدثنا إبراهيم حاء وحدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك. دحيم لقبه اسمه عبد الرحمن، دحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال حدثنا ابن ابي فديك بمثله. اخبرنا يونس قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك حاول. حدثنا بحر بن نصر قال قري على ابن وهب وانا اسمع اخبارك يا مالك حاول. حدثنا محمد بن حيويه قال حدثنا مطرف والقانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر طوعا ذكر او انثى من المسلمين. حدثنا أبو عتبة قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاع من تمر أو صاع من شعير. حدثنا مسرور قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك بمثله ولم يقل من المسلمين غير مالك والضحاك. حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حاول. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن عمر حاول حدثنا ابو المثنى العنبري قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع كلهم عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تبر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال معمر فعدل الناس بعد مدين من قمح، والمدين هما نصف الصاع. قال حدثنا موسى بن اسحاق القواس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير. حدثنا ابو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر بمثله وقال او صغير او كبير. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود قاضي المصري صحاء وحدثني ابو الاحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. حدثنا ابو الازهر والدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ايوب بن موسى عن نافع بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بصاع من تمر او صاع من شعير. قال عبد الله فجعل الناس مدين من حنطة عيد له. حدثنا وحشي محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا ثوري عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال أخبرني مخرمة عن أبي عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. حدثنا مضر ابن محمد القمي قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب بإسناده مثله. باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها وهي الطعام والشعير والزبيب والأقط وهي الطعام والشعير. إذا قال الطعام المقصود به هنا البر أو الحنطة أو القمح، وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر وعلى أنها لا تؤدى أقل من صاع. حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر وكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فخطب الناس فكان فيما تكلم به فقال إني لا أرى إلا أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من هذا التمر. قال فأخذ الناس بذلك فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عشت. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح المعافري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال مالك وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بنحوه. صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر تقديرا، وأما ما يذكر الآن من عند بعض الناس بما يسمونها المسلسل، حديث المسلسل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وبمده وأن فلان عدل مده وصاع على مد شيخه وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه باطل وتالف، الحديث فيه باطل وتالف ما نصح. باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فخطب الناس فكان فيما تكلم قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدله صاع من شعير. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن داود بن قيس بإسناده مثله وزاد عدل الناس ذلك ولا زال أخرجها كما كنت أخرجها. حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا داود بن قيس بإسناده نحوه، أخبرنا ابن مبشر قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا داود بن قيس بإسناده نحوه، حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب حتى كان معاوية وكثرة الحنطة، رواه ابن عجلان عن عياض وزاد فيه أو أقط. باب بيان الخبر الموجب إخراجها من ثلاثة أصناف وليس فيها الحنطة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الشعير والتمر والأقط. نعم، وهذا لعل قصور من بعض الرواة ذكر بعض الشيء، وإلا قد جاء الحديث السابق عن أبي سعيد بنفس الإسناد أنه ذكر خمسة أنواع من الأطعمة، صاعا من طعام يعني قمح، صاعا من تمر، الزبيب، الشعير والأقط، هذه خمسة. ولو أخرجها من طعام البلد الذي يأكل الناس الآن، يعني الشعير لو أخرج الآن ما يأكل الناس، عندنا في بلدنا هنا الناس لا يأكل الشعير إنما يعطونه للدواب، فلو أخرج من الطعام الآخر كالرز أو الذرة في بعض البلاد يستعملونها في الخبز وغير ذلك، فصحيح لا بأس. وأما إخراجها نقدا فهذا هو خلاف السنة، إخراجها نقدا هو خلاف السنة، فإنما تخرج الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد وضرب الدف في أيام التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروهة. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها يوم العيد عندها جاريتان تغنيان وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيد. نعم، في الرواية السابقة قالت وليست بمغنيتين، يعني ينشدون نشيدا. حدثنا الربيع بن سلمان وأبو جعفر الصائغ العسقلاني قال أخبرنا بشر بن بكر حاول أخبرني العباس بن الوليد عن أبيه قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام مينا تغنيان فتضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما، وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. حدثنا أبو الحسين محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي حاون حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب عن عمرو بن الحارث حاون حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها فذكر بمثل معنى حديث الأوزاعي حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرني وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جارية ثانية تغنيان بغناء بعاث، هذا يوم في الجاهلية كان بين الأوس وخزرج، فاضطجع الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإنها أيام عيد، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوما يلعب عندي السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، قلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي هو يقول دونكم يا بني أرفدة، يقصد الحبشة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. نعم، هذا من حسن عشرة عليه الصلاة والسلام لزوجته وكانت شابة صغيرة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة بمثله. باب إباحة اللعب في المسجد والنظر إليه والاشتغال به يوم العيد. حدثنا ربيع بن سليمان وابو جعفر الصاغ العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأجلس، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو رضي الله عنها. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال حدثنا حيوة عن عقيل حاول حدثنا يونس أخبرني وهب قال أخبرني يونس أو عمر شك يونس، ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن وهب عن يونس قالوا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، أقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد المصعب والباب لتي عن الأوزاعي عن الزهري بإسناده مثله. أخبرنا العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي حاون حدثنا الربيع بن سليمان والكيساني عن بشر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنهم بنو أرفدة. نعم، يقول هنا وقوله فإنهم بنو أرفدة من زيادات المصنف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم فلا إنكار عليهم. حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجستاني بمكة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. حدثنا إبراهيم مسعود الهمذاني والحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت بين الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرقصون في المسجد فجئت وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئ منكبه فجعلت أطلع من فوق منكبه أنظر إليهم. حدثنا الصاغ مكة قال حدثنا زهير قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في المسجد في يوم عيد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر إليهم. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا محاضر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الحبشة لعبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقامت عائشة فجعل يريها وهي واضعة يدها على عاتقه حتى فرغوا. حدثنا أبو بكر الرازي وأبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت وددت أني رأيت اللعابين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وقلت أنظر من بين أذنيه أنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء هم فرس أو حبش. نعم قال في روايته بعد قول عطاء وقال لي ابن عتيق بل حبش. قال أبو عوانة هذه الأخبار تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، وقد عاب الله سبحانه وتعالى من ينظر إلى الله فقال إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نعم هنا تعليق. قال والتعارض الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى لا يدفع صحة أحده الباب بإمكان الجمع بينها وبين حديث بريدة رضي الله عنه إذ اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، والمسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهل جاز فيه بخلاف إنشاد الدابة فالمنفعة فيها دنيوية فردية، وإن كان الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب واللهو لكن اللعب بالحراب أصله التدريب على الحرب وهو من الجد وسمي لعبا لما فيه من الشبه به. انتهى الكلام على أبواب أو على كتاب صلاة العيدين وبه ينتهي الكلام عن الصلاة، ويبدأ الكلام الآن في كتاب الصيام. والمصنف رحمه الله لم يذكر الزكاة هنا إنما قدم الصيام، ونقف هنا وبإذن الله نبدأ حتى يكون الكلام متسقا ومنتظما. نبدأ إن شاء الله فيما بعد بقراءة ما تبقى من هذا المجلد. إن تيسر اليوم بإذن الله الساعة 4:30 بعد العصر إن شاء الله إن تيسر، أو يكون موعدنا الدائم وهو بعد الفجر بإذن الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.